وسئل عن امرأة لم تصم ولم تصلي 3 سنين ثم تابت، فهل عليها كفارة؟ ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليها إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله مرتدة من الكافرات، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.